إني أنا ربك فاطلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فإذا هي حية تسعى.

قال ربنا إننا